وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويراها، اذكرني أمامها وادعيني. وادعيني يا ساعي بهمم الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة، واذكرني أمامها وادعيني. وادعيني وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيني وسلم لي على هادي الأمم. وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيني وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويراها، اذكرني أمامها وادعيني. وادعيني هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغالي مال كل فؤادي، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغالي مال كل فؤادي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، سلم على طه التهامي واسأله شفاعة وادعيني. ودعيني